كلمة حقيقة. نقول صباحنا ولابد منه احنا نظهر وانتو تكنوا، ياللي قلتوا هتتحدونا اللي يتنطط هنرنوا، ياللي قلتوا هتتحدونا اللي يتنطط هنرنوا. اصحى الكلام من المرة الأولى، عايزك راجل مش قالولة، باسم اتحاد هيهز بلاد راس تحت دماغك يا بطولة، باسم اتحاد هيهز بلاد راس تحت دماغك يا بطولة. اتحاد الشرية احنا ميجا ميجا في العصرية، الامة ماشية معدية، خلص كشفها الواد محروس سألها عالبيت زكية، قالت له مش اعرف ايجا عشان خديجة دايرنا ميجا، عاملة امتحان مش له نتيجة، هنولع الدنيا دهية. هتزرزركم وتزرزرناش، هتخسركم وتخسرناش، ما تروع على اصلك منحوس، طب خمسة علو ما تسواش، كلامنا متكلف بفلوس وانتو تكتروا منا ببلاش، عشان انت اللي ما تشغلش. اسكندرية حنان دايرتها اجدع شباب مجلس ادارتها، اسحلها لك عندنا فتاك لو يومها وطير منك ناحيتها. الشرقية بعت تقدير، حوار صريح واخدين تصريح، لأي حد عامل بيطير على الأرض ينزل دمه يسيح، قلنا ندخل أرض التقدير بلاش تتريح يا فقير. احنا الرجولة عندنا متداولة بلبس دولة فوق الدولة، هنا الأمور كلها محسومة مش صعب تنجح أي عايش في الدنيا ضايع، نفسي تفرح بشبابي غلبان ولكني بعافر، حالتنا تصعب عالكافر، كان حلمي انا على كتير ان امسك فيزا واسافر، واطلع برا الخنيقه وهرب من دنيا خنيقه، وعشان محظوظ مكتوب لي اطلع من دي الدقيقه، ده كابوس ولا ما في حقيقه، يا شوشنا استنى دقيقه، على فين بس انت واخدني يا ما ناس في الحبس بريئه، يا ما ناس في الحبس بريئه. الناس طبعت بلمسة عايزنا سندرة مش عارف اصلا، لو كنت سفرة واوغد ودي معانا ناس فرة تتنسى، ناس بتحب الخير للناس، ناس عارف تنكش في هذا، ناس بتحب الخير للناس، ناس عارف تنكش على هذا. اصحى المصح الناس السهية، كل سكة لرجعوا الدهية، من ارض حرة على اي جرة، افكارها مرة سلطتها زهية، مش سر ضرة ولا حلوة مرة، طب كله برة الضربة النهية، حدوتته ده من بدايتها يحضرنا اول حكايتها، ودي هيزع من تاني وسع له واسمع له هيقول روايتها، اسمع له هيقول روايتها. من البداية صلوا سموا واتلموا على بعض وضموا، طب سقفة والنبي ابو عمه، واسمع حكاية من بدايتها، واسمع حكاية من بدايتها. لمينا نفسنا ومشينا عشان تروحنا وجينا، هنقضي سهرة في كباري ونمرتاح مع بعضينا، شفنا حكاية والجو مالا وعيال تتنطط صرخين، وكله كان واقف ومتابع وحكاية دارت على بيتين، قالوا مخمخ بيلف صاروخ وشاف صاروخ عدت قدامه، وكان بيتطوح ويدوح عمال يفرغ في كلامه، يا غزل جاية ولا لأ، ولا انت ناوية تجليني، طب يلا بينا بقى. السد العالي، يعني مقال السد العالي.